فروق بين صلاة الجمعة والظهر، يعني 44 فرق تقريبا. لا خلاص راجعها ومصورها الأخوة. طيب أتيت الصلاة متأخر وعندما سلم الإمام تسليمة واحدة وقفت، هل صلاتي صحيحة أم نافلة؟ لا صلاتك نافلة ليست صحيحة، إذا أنه سلم قبل أن تدخل معه فصلاتك نافلة ليست صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم ولزمه استخلاف أحدهم، وبالعكس لا تلزم واحدا منهم، فإن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها، واستأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها جمعة، وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة، ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة مرفوعة: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم. وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق إذا كان نوى الظهر ودخل وقته، لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإلا أتمها نفلا. ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله، فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام، وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح، وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة. الشرط الرابع: وإن أخرج مثلا، صح كم صفحة؟ بدينا كم صفحة؟ احنا جينا نمسح ونرى الامام ودرى الامام وحده على صفحه 340. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واذا راى الامام وحده العدد فناقص لم يجز ان يؤمهم ولزمه استخلاف احدهم، وبالعكس لا تلزم واحدا منهم. وقفنا عند هذه المسألة ولا؟ قال رحمه الله تعالى: نعم. قال: وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص، يعني إذا رأى الإمام وحده وجوب العدد، يعني أن العدد لابد أن يكون 40، فنقص عن 40 لم يجز أن يؤمهم. لماذا؟ لأنه يعتقد بطلان الصلاة، فكيف يؤمهم إذا نقص العدد عن 40؟ فهو يعتقد بطلان الجمعة، صح؟ فكيف يكون إماما في صلاة يعتقد بطلانها؟ فلا تصح. ولهذا يقول: وإذا رأى الإمام وحده العدد، يعني إذا رأى وجوبه فنقص عن 40 لم يجز أن يؤمهم. ومعنى هذه العبارة ليس أن ينقص عن 40، لا، ينقص عن 40 لمن يرى 40، ومن يرى 12 ينقص عن 12، وهكذا. قال: ولزمه استخلاف أحدهم، يعني ليصلوا بهم إذا كان أحدهم يرى أن العدد يكتفي بثلاثة أو أربعة، يستخلف أحدهم ويصلي هو معهم، لأنه ائتم بمن يعتقد صحة صلاته، يعتقد صحة صلاته. أما هو لا، ما يجوز أن يؤمهم إلا إذا بلغوا 40، إذا كملا 40. قال: وبالعكس لا تلزم واحدا منهم، لا تلزم واحدا منهم، يعني ما يكون أيضا واحدا منهم إمام، كل من يرى وجوب العدد 40 لا يجوز أن يكون إماما فيها إذا نقص العدد، واضح ولا لا؟ ومن لم يرى 40 يجوز أن يكون إمام، يجوز أن يكون إمام فيها، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ وهذا له نظائر في مسائل كثيرة، يعني لو صلى الحنبلي خلف شافعي أكل لحم الإبل، فما حكم صلاة الحنبلي خلفه؟ صحيح، لأنه يعتقد صحة صلاته، والعكس أيضا. قال: فإن نقصوا عن 40 قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها. انتبهوا، بالنسبة للعدد في الجمعة يشترط من أول الصلاة إلى آخرها، العدد في الجمعة يشترط من أول الصلاة إلى التسليم. يعني لو ناقص العدد في التشهد الأخير، أقصد في التشهد، لو أحدث أحد المأمومين في التشهد بطلت الجمعة، لأن العدد الآن نقص ولا ما نقص؟ نقص. قال: فإن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها، لفقد شرطها. وهذا هو المذهب، وقال بها أيضا غيرهم. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة، والثاني أن الصلاة صحيحة لأنها انعقدت صحيحة، انعقدت صحيحة. هذا ها هذا على القول بوجوب العدد. أما على القول بعدم اشتراط العدد فهل ترد هذه المسألة؟ لا ترد. لو قلنا مع الإمام مع اثنين ما ترد هذه المسألة، لكن بناء على هذا العدد القول الثاني أن الصلاة صحيحة لأنهم صلوا منها ركعة صحيحة، فإذا صلوا ركعة كاملة أدركوا الصلاة فيتموها جمعة. أما المذهب لا بد أن يكون العدد مكتملا من أول الصلاة إلى آخرها، إلى آخرها. قال: واستأنفوا ظهرا. واستأنفوا ظهرا ما معنى استأنفوا؟ ها لا ما هو بأكمله، استأنفوا يعني صلوا الصلاة من أول ظهر، من أول الصلاة ظهر. طيب لماذا ما أتموها ظهرا؟ ها لأنه يشترط المذهب أن ينوي ظهر، هو ما نوى ظهر دخل على أنها جمعة فتكون نفلا، تكون نفلا. ويستأنف الظهر، يستأنف صلاة الظهر. قال: واستأنفوا ظهرا إن لم تكن إعادتها جمعة. إذا أمكن الإعادة لا يجوز أن يصلوا ظهر. يعني مثلا نقص العدد الساعة الواحدة ظهرا، نقص العدد نقول الجمعة الآن باطلة ما بصحيحة، لكن هل يصلوا الظهر؟ لا، الوقت باقي متسع، فإن اكتمل العدد فيصلون الجمعة، يستأنفوا جمعة. وإن لم يكتمل العدد وخشوا من يخشون من خروج الوقت فهنا يصلون ظهر، هنا يصلوا ظهر. ولهذا يقول المصنف: إن لم تمكن إعادتها جمعة، إن لم تمكن إعادتها جمعة، يعني إن بقي في الوقت متسع فيعيدونها جمعة وإلا ظهر. وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة، أتموا جمعة. قال: وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم، يعني لما الخطيب يخطب العدد 100 فانفضوا في أثناء الخطبة وبقي 40، إيش حكم الصلاة؟ صحيح، لأن العدد المشترط باقي، العدد المشترط باقي. وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة، انتبهوا، يعني الآن أول ما خطب كم معه؟ 40، أول ما خطب معه 40، فلما شرع في الصلاة وقيمت الصلاة خرج 10 ودخل 10، 40 لما هم 40 الآن، العشر الذين دخلوا هل سمعوا الخطبة؟ لا، ما يشترط حتى لو ما سمعوا، ما دام العدد ما نقص، ذهبوا 10 وحل مكانهم 10 فالصلاة صحيحة. لا يشترط أن يسمعوا الخطبة، لا، إنما يشترط، ها ما الذي يشترط؟ يشترط 40 من بداية الخطبة إلى نهاية الصلاة، هذا يشترط 40، لكن ما يشترط أن كل واحد من 40 سمع الخطبة، لا. ظاهر ولا ما هو بظاهر؟ أنتم معي؟ طيب. ولهذا يقول: وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة، يعني شخص أتى متأخر وجلسوا ثم بعد ذلك رجع بعضهم وبقي 40 وبعض 40 ما حضروا الخطبة، ما حضروا الخطبة، إيش حكم الصلاة؟ صحيح. ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة، أتموا جمعة. قوله قبل نقصهم ما الذي يفهم منه؟ أنهم لو خرجوا 10 وبقي 30 ثم دخلوا 10 ما صحت الصلاة، العدد نقص، لكن هم 40 أتوا 10 كم صاروا؟ 50، ثم خرج 10 ممن سمع الخطبة بقوا 40، مع أن الذين بقوا لم يحضروا الخطبة لكن الصلاة صحيحة. الدليل على صحتها قالوا إن العدد لم ينقص عن 40، العدد لم ينقص عن 40. ومثله ها من اشترط؟ 12، ومثله من اشترط؟ 3، إلى آخره. قال: ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة رفوها: من أدرك ركعة من الجمعة فأدرك الصلاة، رواه الأثرم. الذي في الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة، وهنا من أدرك الجمعة. أنتم تذكرون أن المذهب يشترطون يكتفون بإدراك الصلاة ها بتكبيرة الإحرام صح قبل التسليم إلا الجمعة. ماذا قالوا؟ قالوا بإدراك ركعة كاملة ما يكفي تكبيرة الإحرام، لابد من إدراك ركعة كاملة. وهذا ما يدل على أن الصحيح في كل المسائل الإدراكات كلها بإدراك ركعة. قال ومن أحرم في الوقت، يعني كبر تكبيرة الإحرام في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة تمها جمعة، لحديث أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فأدرك الصلاة، رواه الأثرم. وإن أدرك أقل من ذلك، يعني أقل من ركعة، وما تدرك أقل من ركعة إذا لم يلحق شيء من الركوع، لا الركوع الأول ولا الركوع الثاني، فهنا لم يدرك ركعة. هذا معنى كلام المصنف، ولهذا قال وبأن رفع الإمام رأسه من الثانية، يعني من الركوع في الركعة الثانية ثم دخل معه، رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية ثم دخل معه المتأخر، هل أدرك شيء من الصلاة؟ ما أدرك جمعة. ثم دخل معه أتمها ظهرا، أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق، مفهوم ما سبق. وش اللي سبق؟ من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. طيب قال إذا كان نوى الظهر، المذهب يشترطون ما ينتقل من معين إلى معين، ما يجوز انتقال من معين إلى معين، يطردون المسألة في كل شيء، وهذا هو الصحيح، يعني ما يجوز انتقال من معين إلى معين. المعين لابد أن ينويه قبل تكبيرة الإحرام، ثم معي المذهب لم يستثنوا شيء، حتى الجمعة، الجمعة لم يستثنوا، يشترط أن يدخل معه بنية الظهر يتم الظهر. واضح لما واضح؟ طيب بناء على هذه المسألة، قد يدخل المتأخر مع الإمام يوم الجمعة يظنها الركعة الأولى، صح؟ الإمام في السجود يظنها الركعة الأولى فدخل معه، وإذا هي الركعة الثانية ماذا يصنع المذهب؟ يتمها نفل ركعتين ويستأنف الظهر من جديد، ما يصلح أن يغير النية. واضح ولا لا؟ وهذا في الصلاة كلها صحيح، إنما على القول الثاني يستثنى الجمعة، على القول الراجح أن الجمعة يستثنى لو لم ينوي الظهر، يجوز الانتقال هنا من معين إلى معين في صلاة الجمعة. وأظنه مر معنا في باب صلاة التطوع أو النية الانتقالات، وأنه لا يجوز أن ننتقل من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين إلا في مسألتين، أتذكرونها؟ ها واحدة الجمعة، الجمعة يدخل نية الجمعة غير، والثاني الوتر، إذا نوى أن يوتر واحدة ثم بدله أن يكون ثلاث، أو نوى أن يوتر ثلاث ثم بدله أن أجعلها واحدة، هنا لا بأس لأن مسمى وتر. وما عدا هاتين المسألتين ما ينتقل من معين إلى معين، إلا في المسألة قد تكون غايبة عن ذهني الآن يحتاج نفكر فيها، لكن هذا الذي يظهر لي الآن. الجمعة هنا نقول الراجح أنه ينتقل من صلاة الجمعة إلى الظهر، ولا يسع الناس إلا هذا، لا يسع الناس إلا هذا، لأن بناء على المذهب ماذا نقول؟ نقول إذا أتى والإمام في السجود أو الإمام قد رفع من الركوع ماذا نقول؟ لا تكبر تكبيرة الإحرام، انتظر حتى يسجد الإمام ثم يرفع، فإذا قام الإمام للثانية أدخل مع بنية الجمعة، وإذا تشهد الإمام أدخل معه بنية الظهر ثم تتم الظهر، صح ولا لا؟ ولكن الصحيح أنه ينوي الظهر لا بأس، والعمل على هذا الآن، العمل على هذا الآن، بل يقول بعض أهل العلم يقول ولا يسع الناس إلا هذا، يعني لو أردنا أن نلزم الناس بما في المذهب لحصل لهم مشقة، حصل لهم مشقة. وعلى هذا نقول القول الراجح إذا لم يدرك من الجمعة شيء فيجعلها ها ظهرا، يجعلها ظهرا. قال لمفهوم ما سبق إذا كان نوى الظهر ودخل وقته، ودخل وقته، لماذا نص على هذه المسألة ودخل وقته؟ لأن الجمعة قد تصلى قبل دخول وقت الظهر، المذهب من وقت العيد، صح ولا لا؟ فلو صلى الجمعة الساعة 9 صباحا المذهب الصلاة صحيحة، فأتى المتأخر ولم يلحق شيء من الجمعة، نوى الجمعة لكن اتضح أن الإمام في الركعة الأخيرة، ماذا يصنع؟ لا أقصد نوى ظهر، دخل ونواها ظهرا، علم أن الإمام الآن في الركعة الثانية ونواها ظهرا، هل صح ظهر؟ لا، لأن وقت الظهر ما دخل بعد، وقت الظهر ما دخل بعد، ولهذا المصنف هنا أشار ها أشار إليه، أشار إليه، لأن وقت الجمعة لا يدخل من وقت العيد. وعلى القول الراجح هل ترد هذه المسألة؟ ما ترد، لأنه ما يجوز أن تصلي الجمعة قبل الزوال، لا يجوز أن تصلي الجمعة قبل الزوال، بل مر معنا أن الراجح لا بأس أن يبدأ قبل الزوال بقليل في الخطبة، ولهذا يدخل الزوال في وقت الجمعة. قال رحمه الله تعالى: ودخل وقته لحديث إنما لكل امرئ ما نوى وإلا أتمها نفلا نفلا، وإلا يعني وإن لم يدخل وقت الظهر أتمها نفلا تمها نفلا، وأيضا ها وإن لم ينوي الظهر أتمها نفلا، هذا معنى كلام المصنف. ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله فإن لم يكن إلى آخره. هذا المشهور من المذهب مذهب الحنابلة، قال به أيضا جمع من أهل العلم أنه إذا كان هناك زحام فإنه يسجد على ظهر إنسان أو يسجد على رجله، وهذا يحصل أيضا في غير الجمعة، لكن المصنف هنا ذكر لأن الغالب أن الزحام في الجمعة يحصل الآن في الحج في مكة في الحرم ما يستطيع السجود، يعني يكون الناس في زحامهم وقوف، فالمصنف يقول يسجد على ظهر من أمامه أو على رجله والقول الثاني أنه لا يسجد على ظهر أحد بل يوم إماء، هذا هو الصحيح، هذا هو الراجح أنه لا يسجد على ظهر أحد، بل السنة وردت بالإيماء، السنة وردت بالإيماء، فإذا لم يتمكن الإنسان من السجود حقيقة فينتقل إلى البدل، ينتقل إلى البدل، والذي بدل السجود الإيماء، بدل السجود الإيماء، فيومي بالسجود والركوع، لأنه أحيانا حتى ورد يسجد على ظهر إنسان قد لا يكون هيئته هيئة سجود، يعني قد يكون الإنسان مثلا ملاصقا له ملاصقا له، فإذا سجد عليه ها أشبه الركوع أشبه سجود الركوع، وعلى هذا نقول الصحيح أنه يومي إيماء، فيومي بالركوع قليلا ثم يومي بالسجود أخفض من الركوع ولا ينتظر حتى تفوته الجماعة، لا ينتظر حتى تفوته الجماعة، فأحيانا تقام صلاة العشاء والناس في الطواف الإفاضة والوداع وغيره، فإذا أقيم صلاة العشاء ازدحم الناس على بعض ما يستطيع الإنسان أن يركع، فهنا يصلي مع الجماعة لا يترك الصلاة، يصلي مع الإمام، وإذا ركع الإمام يومي بالركوع ويومي بالسجود ويتشهد وهو واقف ويصلي، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم قال: ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام هذا إذا كان لا يمكنه السجود أو الركوع، يقول المصنف إذا زال الزحام، نعم لو أن الإنسان الآن أراد أن يسجد على ظهر أحد كما قال المصنف أو أراد أن يومي فلم يستطع من شدة الزحام الشخص راكع، فإنه ينتظر حتى يرفع الذي أمامه، إذا رفع ها يركعه بعده، إذا لم يستطع السجود يومي، ما استطع أن يومي بالسجود ينتظر حتى يقوم الذي أمامه أو يتقدم ثم يأتي بعده لأن تأخره هنا عن الإمام للضرورة قال: فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام، وإن أحرم ثم زحم أو أخرج، أنا عندي زحم أو أخرج صح؟ كلها بالفتح، يعني معناه وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف، على كل حال أظهرنا بالضم أنا ما أدري والله، لكن المعنى واضح، المعنى إذا زحم صار الصف فيه زحام فإنه يومي في الركوع والسجود. قال: وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح، لماذا؟ لأن الصلاة خلف الصف على المذهب لا تصح مطلقا، سواء لعذر ها أو لغير عذر وعلى الراجح هل ترد هذه المسألة؟ ما ترد، لأن يجوز أن يصلي المنفرد خلف الصف للعذر إذا كان الصف مكتملا، فإذا حصل زحام وأخرجوه من الصف فإنه يصلي منفردا ولا بأس بهذا. قال: وإن أحرم ثم زحم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة يعني إذا أخرج من الصف الركعة الثانية إن هنا يفارق الإمام لأنه سيكون خلف الصف ها منفرد، صح ولا لا؟ وش حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ على المذهب باطلة. الآن لما صلى مع الإمام ركعة من الجمعة زحم وأخرجوه خلف الصف فصار في الركعة الثانية منفردا خلف الصف، ماذا عليه؟ يقول المصنف ينوي مفارقة الإمام ينفرد ويتمها جمعة. لماذا يتمها جمعة؟ لأنه أدرك منها ركعة، أدرك منها ركعة. وعلى القول بأن صلاة المنفرد صحيحة للعذر نقول هنا صحيح، يتم مع الإمام، يتابع الإمام ولا إشكال. قال وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وتمها جمعة، تمها جمعة. قال الشرط الرابع تقديم خطبتين، الشرط الرابع تقديم خطبتين، وأشار إليه بقوله ويشترط تقدم خطبتين، خطبتين. وخطبة بضم الخاء لخطبة الجمعة ونحو، الخطبة بضم الخاء لخطبة الجمعة، بكسر الخاء خطبة النكاح، كسر الخاء لخطبة النكاح. قال تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله ويشترط تقدم خطبتين، خطبتين. بالنسبة للخطبتين للجمعة هذه واجب لا بد منها، وقد نقل ابن هبيرة الاتفاق على هذا، إلا ما ورد عن أبي حنيفة، إلا ما ورد عن أبي حنيفة. فأبو حنيفة اشترط أيضا الخطبة، لكن يقول يكفي أن يقول الحمد لله بس، إذا قال الحمد لله صحت الخطبة. لكن الصحيح ما عليه عامة أهل العلم لا بد من خطبتين، لا بد من خطبتين. ولو خطب واحدة ما صحت جمعة، لو خطب واحدة ما صحت جمعة. ولو صلوا جمعة بلا خطبة ماذا نقول؟ ها نقول أعيدوها ظهرا، إن أمكن أن يعيدوها جمعة أعادوا جمعة، وإلا أعادوها ظهرا، وإلا أعادوها ظهرا. لا بد من خطبتين، لا بد من خطبتين. قال ويشترط تقدم خطبة، وقوله تقدم ها اشترط أن تكون خطبة الجمعة، أن تكون خطبة الجمعة قبل الصلاة، قبل الصلاة. ولو خطب بعد الصلاة ما صحت جمعة، لو خطب بعد الصلاة ما صحت جمعة. ها واضح ولا لا؟ وعندنا ثلاث صلوات، ثلاث صلوات، أحدها الخطبة تكون قبل الصلاة هذا الجمعة، الثانية الخطبة تكون بعد الصلاة هذا العيد، الثالث الخطبة مخير قبل الصلاة وبعد صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء. قال ويشترط تقدم خطبتين، خطبتين لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة، ذكر الخطبة، وهذا أمر، قول فاسعوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب، ولمداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليها، لمداومة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن شروط الجمعة أن يخطب خطبتين، هذه لا بد منها في الجمعة، لكن كونه يخطب واقفا أو كونه يخطب جالسا هذا سيأتي، هذا ليس من الواجبات إنما هو من المستحبات كما سيأتي. قال ولقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه، وهما بدل ركعتين لا من الظهر، لا من الظهر. إذا كانت الخطبتان بدل ركعتين معنى أنها صارت واجبة لا بد منها، يعني تأخذ أحكام الركعتين للظهر، فلو أخلى بركعة من صلاة الظهر ما صحت الظهر، إذن لو أخلى بخطبة من الجمعة ما صحت الجمعة، لأن الخطبتين مقام الركعتين. والمصنف هنا يقول لا من الظهر، لأن العلماء يقولون الخطبتان مقام الركعتين، مقام الركعتين بلا إشكال، لكن هل هذا على أنها بدل من الظهر؟ المصنف يقول لا من الظهر، ليبين لك أن الجمعة صلاة مستقلة، ليس معنى أن الخطبتين بدل الركعتين صارت بدل الظهر، لا ليس معنى هذا، هو يقول نعم الخطبتان بدل الركعتين في الظهر، لأن الصلاة بالوقت هذا تكون أربع، لكن الجمعة صارت ركعتين، خففت ركعتين، وليس معنى هذا أنها بدل الظهر، بل هي صلاة مستقلة. ولهذا يقول المصنف وهما بدل ركعتين لا من الظهر، لا من الظهر، يعني الجمعة ليست بدل عن الظهر، الجمعة ليست بدل عن الظهر، وإنما هي صلاة، وإنما هي صلاة مستقلة، وإنما هي صلاة مستقلة. قال ومن شرط صحتها حمد الله، نعم صحتهما، صحتهما نعم، ومن شرط صحتهما يعني صحة الخطبتين حمد الله بلفظ الحمد، بلفظ الحمد لله، لقوله عليه الصلاة والسلام كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. بالنسبة الآن سيذكر المصنف الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله، وهذه كلها شروط، كلها شروط الخطبة على المذهب، كلها شروط الخطبة على المذهب، يعني لا بد منها، لا بد منها. ومن أهل العلم من قال كالشيخ السعدي رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام وغيرهم، يقول الذي يشترط في الخطبة، الذي يشترط في الخطبة أن يصدق عليها اسم الخطبة عرفا، ويعظ الناس ويذكرهم، يقول يعظ الناس ويذكرهم ويصدق عليها أنها خطبة فتكفي، تكفي يعني حتى لو لم يقرأ فيها آية، وحتى لو لم يقل يبتدي فيها بالحمد لله، يقول ماذا منها خطبة، لكن لا شك أن البداء بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة شيء من الآيات بتذكر الناس، لا شك أن هذا أمر مطلوب وهذا أمر مهم، لا سيما وعند بعض العلماء أن الخطبة لا تصح إذا ما قرأ آية، بل إذا ما قرأ آية يعني يكتمل المعنى فيها، يكتمل المعنى فيها، ولو إلا لو قرأ آية ما يكتمل المعنى فيها يعني تحيل إلى ضمائر، يقول ما تصح. فلو قرأ قوله جل وعلا مدهامتان، يقول هذه ما تصح، لأن مدهامتان في تقدير محذوف، الموصوف أين هو؟ الجنة، ولم يذكرها في الخطبة، فالضمير يعود عليه شيء وما تصح الآية هنا. لكن لو ذكر آية مثل فصل ربك وانحر إن أعطناك الكوثر، هذه آية يعني المعنى يكتمل فيها. على كل حال شيخ الإسلام يقول يشترط أن تكون خطبة عرفا، يعني يعظ الناس ويذكرهم، ومع الأسف يعني قد بعض الناس قد يخطب خطبة لا يذكر الناس بها بشيء، لا يذكرهم بشيء، إما أن يذكر مثلا أمور أو أحداث أو سياسة أو بدون أن يذكر الناس. لا شك أن الخطبة عن السياسة أمر مطلوب أيضا، تذكر الناس بواقعهم أمر مطلوب، لكن يربط هذا بأن يذكرهم، يربطه بالموعظة، يربطه بترقيق القلوب. ولهذا يقول العلماء إذا خطب الناس خطبة رقق فيها القلوب أوصاهم بتقوى الله جل وعلا فيصدق عليها أنها خطبة، يصدق عليها أنها خطبة ولا يشترط هذه الشروط. ولهذا يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله يقول اشتراط مثل هذه الأمور لا دليل عليه، اشتراط مثل هذه الأمور يعني شخص يخطب ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقرأ آية، نقول الجمعة غير صحيحة وباطلة، يقول هذا ما عليه دليل، هذا ما عليه دليل. لكنهم أيضا ينصون يقول لا يليق، يعني لا يليق أن الإنسان يخطب خطبة لا يذكر فيها الحمد ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذه الخطبة؟ خطبة جزمة هذه، البداء بالحمد لله والبداء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يجعل في الكلام بركة. فعلى كل حال هذه تذكر في الخطبة لا ينبغي تركها، لكن الكلام هل تبطل الخطبة إذا لم يذكرها هذه أو لا، شيخ الإسلام وغيره كما قلت لكم يقول ما في دليل على اشتراط مثل هذه المسائل. قال كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، رواه أبو داود عن أبي هريرة. والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال الصلاة على رسوله محمد، لماذا قال محمد؟ نعم إيه، طيب لماذا نص على محمد؟ الشارح لماذا نص على محمد؟ محمد يوم كل الأنبياء، يعني ألا تكفي والصلاة على رسوله؟ هل تكفي؟ نعم عموم، ما هو العموم؟ صح، كيف عرفنا؟ كيف عرفنا؟ يوم محمد يوم الأنبياء، لا لا أريد من اللفظ الأمامنا، أحسنت، لأن والصلاة على رسوله مفرد مضاف، فالشارح أراد أن يبين لك أن مراد الحجاوي محمد صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه لو صلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم ما صحت الخطبة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرط من شروط الخطبة، أما غير من الأنبياء فلا بأس إذا أتى بذكر مصلي عليهم، لكنه ليس من شروط الخطبة. قال والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسول. مثل هذا التعليل مشكلة، ولا ينبغي لطالب العلم أن يستدل بمثل هذه التعليل، يعني التعليل هذا في الحقيقة قد يوقع في البدعة، التعليل هذا قد يوقع في البدعة. المصنف ماذا يقول رحمه الله وغفر له؟ يقول لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ لا. الآن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ ماذا يقول؟ طيب لو قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله شنو نقول؟ نقول بدعة، صح ولا لا؟ إذا أراد الإنسان أن يأكل ماذا يقول؟ طيب لو قال صلى الله عليه وسلم على رسول الله إذن هل هذا التعليل صحيح؟ هذا ليس بصحيح. ولهذا ينبغي للإنسان لا سيما طالب العلم ينبغي أولا أن يستدل ثم يعتقد ثانيا، يعني استدل أولا ثم اعتقد. أما إذا اعتقدت أولا ثم بحثت عن الدليل ثانيا فإنك ستضطر إلى تأويل الدليل أو إبطاله، صح ولا لا؟ وعلى هذا يسير بعض المتعصبة، متعصبة لبعض المذاهب، بل متعصبة لبعض الأشخاص، بعض العلماء قد يرد النص لأجل رأي شيخه، هذه كارثة. قد يرد النص لأجل رأي شيخه، وهذا هو الذي أوقع المبتدئة من الجهمية والمعطلة وغيرهم بإبطال النصوص لأجل تقليد من أضلوهم، لأجل تقليد من قرروا هذه المسائل لهم. فعلى كل حال التعليل هذا في الحقيقة يعني تعليل لا ينبغي أن يقال. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قرن ذكره بذكر الله عز وجل في مواضع كالأذان والتشهد وغيره، لكن ليس كل موضع ذكر الله هو موضع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا. قال لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة، يتعين لفظ الصلاة لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يتعين لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي معناها كما قال صاحب الحاشية، لا يكفي معناها، يعني لو أنه بدل ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى الصلاة، ما هو معنى الصلاة؟ ها على قوله منهم من قال الصلاة الرحمة، فلو قال اللهم ارحم محمدا ما يكفي عن الصلاة، ومنهم من قال الصلاة الثناء، ها الثناء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، فلو قال اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى ما يكفي عن الصلاة، مع أن هذا معناها على الصحيح، فلا بد أن يذكر لفظ الصلاة. قال وقراءة آية كاملة لقول جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس، رواه مسلم، رواه مسلم. هذا أيضا من أركان مركان الخطبة، وكل هذه هي الأذكار التي ذكرها الأركان الأربعة، الصلاة الحمد لله وصلى الله عليه وسلم قرأ آية ووصي بالتقوى، هذه كلها تدخل تحت كلام شيخ الإسلام أنه هذه الأمور ما عليها دليل، أهم شيء أن تكون ها خطبة تشتمل على الموعظة وتذكير الناس وتدقيق القلوب وتوجيه الناس إلى ما ينفعهم، هذا هو الخطبة. قال أحمد يقرأ ما شاء، يقرأ ما شاء يعني لا يلزم أن يقرأ آية بعينها، لا يلزم أن يقرأ آية بعينها. وقال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو مدهامتان لم يكفي، لم يكفي. لماذا لم يكفي؟ لأنها تعود إلى موصوف غير موجود، وما الذي أعلم السامع؟ لو إنسان قام على المنبر ثم قال أيها الناس قال الله جل وعلا ثم نظر، ما الذي علمهم؟ نعم الذي عنده علم ممكن يقدر يقول الوليد ثم نظر، لأن هذه الآية نزلت من الوليد بن المغيرة، صح ولا لا؟ لكن الذي لا يعلم ما يدري، يعود الكلام إلى شيء، فلا تكفي هذه الآية. ومثل قوله مدهامتان ما هما؟ ما يدري، فلا بد أن تكون الآية مشتملة على معنى. قال لم يكفي، والمذهب لابد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها، مع تحريمها. يعني المذهب القراءة ركن في الخطبة، لو لم يقرأ بطلت الخطبة حتى لو كان جنبا، مع أن قراءة الجنب الآية محرم، المصنف يقول مع تحريمها، ثم عي. لكن هل يلزم من تحريم القراءة للجنب إبطال الخطبة؟ لا، يقول لأن قراءة الجنب شيء مستقل والخطبة شيء مستقل، يعني الجهات عن مفكة، كل جهة مفكة عن الأخرى، فلا يلزم من تحريم هذا يبطل هذا، لأن النهي هنا عاد إلى غير ذات المنهي عنه. ولهذا يقول المصنف والمذهب لا بد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمه، ولهذا قراءة الجنب الآية محرم، لبث الجنب في المسجد ها محرم، والخطيب سيلبث في المسجد ويقول يجوز أن يخطب وهو جنب، لأن النهي هنا عاد إلى غير ذات المنهي عنه، النهي على اللبث في المسجد لا عن كون يخطب جنوبا، فتكون الخطبة صحيحة ها مع إثمه المكث في المسجد وهو جنوب. قال رحمه الله تعالى والمذهب لابد من قراءة آية ولو جنوبا مع تحريمها، فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه. قال والوصية بتقوى الله عز وجل، هذا الركن الرابع من أركان الخطبة، أن يوصيهم بتقوى الله جل وعلا. قال لأنه المقصود، لأنه المقصود. قال في المبدع ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة. يعني يبدأ مرة أولا يحمد الله جل وعلا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعظهم يذكرهم ثم القراءة, يعني يستدل بعد ذلك الذكريات, ثم في ظاهر كلام جماعة, في ظاهر كلام جماعة. قال ولا بد في كل واحد من الخطبتين من هذه الأركان, يعني هذه الأمور تشترط في الخطبة الأولى والخطبة الثانية, تشترط في الخطبة الأولى والخطبة الثانية. وفي الحقيقة يعني كلام شيخ الإسلام يعني قد يعني غيره يشق على الناس, اشترط من هذه الأمور يشق, سنبطل خطبا كثيرة. لكن ما ينبغي الإنسان أن يترك الحمد صلى الله عليه وسلم قراءاته وتذكيره من آخره. لكن المذهب يشترطون في الخطبتين, الشافعية يشترطون بعض هذه الأمور في الخطبة الأولى لا يلزم الخطبة الثانية, لكن المذهب في الخطبتين. وبناء عليه الآن يعني بعض الخطبة الخطبة الثانية الدعاء فقط, صح ولا لا؟ طيب هل هذه خطبة؟ هنا قد يرد عندنا مشكلة أخرى, يعني من العلماء من يقول الدعاء ليس من الخطبة, الدعاء ليس من الخطبة, لأن يعني الخطيب إذا شرع في الدعاء يجوز أنك تكلم من حولك, يجوز تكلم الخطيب يخطب, لأن الدعاء خارج الخطبة. ومن العلماء من يقول الدعاء داخل الخطبة, هذا هو الأحوط داخل الخطبة. لكن على القول بأن الدعاء ليس من الخطبة الذي خطب الخطبة الثانية مباشرة دعا, فهذا ما خطب, هذا في الحقيقة ما خطب. لكن قد يعتذر أنه وجه الناس في أول خطبة وعظهم موعظة قد لا ينتبه الناس أنها موعظة. ما هي؟ أوصاهم بأن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم, قال الله يأمركم أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم, صلوا عليه, هذا موعظة, هذا نوع من أنواع الموعظة. لكن الذي ينبغي الإنسان أن يضمن الخطبة الثانية موعظة أيضا كالخطبة الأولى, وإن كانت يعني أقل من الأولى, لكن يضمنها بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية أو وعظ الناس. لكن لو لم يقرأ آية ما دام أنه صدق عليه أنه خطب وأنه وعظ الناس ورقق قلوبهم فلعل هذا يكفي. قال رحمه الله تعالى ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان, ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب, سماع القدر الواجب لأنه ذكر يشترط للصلاة. العدد يشترط في الخطبة والجمعة لا يشترط في الصلاة فقط, الأربعون شرط في أثناء الخطبتين وفي الصلاة. لو ناقص العدد وهو يخطب ما صح الجمعة, ولو ناقص وهو يصلي ما صح الجمعة. لكن المصنف يقول لسماع القدر الواجب. وش القدر الواجب من الخطبة؟ الحمد, صلاة على النبي, قراءة آية, بعض الناس بالتقوى, هذا القدر الواجب. فإذا سمع هذا العدد الأربعون صح. قال ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام, فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا, وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استعرف مع ساعة الوقت إلى آخره. يقول إذا الآن العدد الأربعين رحمك الله شرط لصحة الخطبة, لو نقص العدد في غير الأركان الأربعة, يعني حضر الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقص العدد واكتمل العدد ثم قرأ آية ثم نقص العدد ثم اكتمل ثم أوصاهم بالتقوى, هنا الصلاة صحيحة ولا صحيحة؟ لأن العدد أدرك الأركان في الخطبة. أما لو نقص العدد في أثناء الأركان يقول المصنف ما تصح الجمعة. وإذا قيل إن الخطبة هي الموعظة نقول من سمعها حتى لو فاته شيء منها فإنه يجزي. قال لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام, فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا. طيب لو فات الركن يقول مصنف الجمعة ما تصح, فيستأنف الجمعة يعيدونها إذا كان باقي متسع في الوقت, وإن لم يبقى متسع صلوا ظهرا. قال فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا, وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت. هذه المسائل لأنه يطول فيها الفصل يقول وإن كثر التفريق, يعني نقص 20 ثم رجعوا، ثم نقص 15 ثم رجعوا، ثم نقص 30 ثم رجعوا. هنا كثير، هذا مخل، هذا مخل بالعبادة، مخل بالخطبة. هذا يقول المصنف يؤثر في الخطبة. قال أو فات منها ركن، نقص العدد عن 40، فصلى الخطيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما شرع فيما بعده عاد العدد. هنا عاد بعد نقص ركن، هنا ما يصح، هنا ما يصح. أو فات من الخطبة، ما نقص العدد لكنه فات، الخطيب نسي ما قرأ آية، كل الخطبة ما قرأ فيها آية، فش حكم الخطبة؟ ها ما بصحيح. طيب والجمعة؟ وهذه مشكلة. يعني الآن في خطب لعلماء معتبرين وفقهاء ولم يقرأوا والآية أحيانا، صح ولا لا؟ قد يذكر مثلا الحديث في غزوة، غزوة تبوك أو غزوة بدر وغيرها، ولم يقرأ فيها آية، هل نقول الخطبة باطلة؟ وهذا مما يؤيد كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أن الخطبة إذا تضمنت التذكير والوعظ يكفي، ما يشترط هذه الأمور. قال وفات منه ركن أو أحدث، أو أحدث فتطهر. يعني لو أن الخطيب أحدث فتطهر، يقول المصنف يستأنف يعيد. لماذا؟ لأن الفاصل طويل، فاصل طويل. لكن لو أكمل الخطبة ما في شيء، لأن يجب أن الخطيب يخطب على غير طهارة. قال وحدث فتطهر استأنف مع ساعة الوقت، استأنف يعني عاد الخطبة، يعني أعاد الخطبة مع ساعة الوقت. وإن لم يكن هناك ساعة وقت ها فإنه يعيدها ظهرا، لا يعيد الخطبة. قال ويشترط لهما أيضا الوقت، يشترط للخطبتين الوقت، يعني لا يجوز أن يخطب إلا إذا دخل وقت الجمعة. فعلى المذهب لا يجوز أن يخطب إلا إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح، صح؟ وعند الجمهور لا يجوز أن يخطب إلا إذا زالت الشمس. وعلى القول الراجح الوسط يجوز أن يخطب في الساعة السادسة لا بأس، لأن هذا هو وقت الجمعة، هذا وقت الجمعة، فقبل الزوال بيسير لا بأس، مع أن لو حط الأسلم الإنسان لا يبدأ إلا في الزوال، يعني وليجعل مثلا الأذان يأخذ الدقيقة الأولى والثانية، يدخل قبل التقويم دقيقتين ثلاث لا بأس، يعني يعفى عن يسير، الإنسان يحتاط. لكن بعض الناس يقول لا، أنا لا أدخل إلا وقت الزوال لأجل النساء في البيوت حتى لا يصلين قبل الزوال، صح؟ هذا تعليل لا ينبغي أن يبنى على الأحكام. الناس اللي في البيوت لا يهمون، لأن الشخص الذي مجرد سمع أذن الجمعة يصلي هذا مفرط، الجمعة تختلف عن عن عن عن, عن الصلاة الخمس. طيب لو صلوا على المذهب الساعة عشرة، الساعة عشرة العاشرة، ثم صلى النساء في البيوت الساعة عشرة، ماذا نقول؟ نقول معذورات؟ لا، ما لها علاقة. قال ويشترط لهما أيضا الوقت، وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها. من شروط الخطبة أن الخطيب يصلح أن يكون إمام في الجمعة، يصلح أن يكون إمام في الجمعة. من الذي لا يصلح أن يكون إمام في الجمعة؟ المسافر والعبد والمقيم والذي عن البلد أكثر من فرسخ، صح ولا لا؟ هذا ما يصلح إمام فيها. إذن هنا لا يصلح أن يكون خطيب، لا يصلح أن يكون خطيب، مع أن الراجح أن يصح أن يكون المسافر والعبد كل يصح أن يكون إماما، يصح أن يكون خطيبا. قال وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها، إماما فيها. والجهر بهما، والجهر بهما، يعني لو خطب سرا ما صحت الخطبة، ما صحت الخطبة، لأن الغرض تذكير الناس ووعظهم، وهذا لا يحصل إلا بالجهر، لا يحصل إلا بالجهر، فلا تصح الخطبة، لا تصح لو لم يجهر فيها. قال بحيث يسمع العدد المعتبر. إذن رفع الصوت في الخطبة يشترط أن يسمع 40 شخص فقط، إذا أسمع 40 يكفي، أما إسماع البقية فهذا مستحب، مستحب وأمر يعني يحتاج الناس إليه، لكن من حيث الوجوب للخطبة اشتراطه لابد أن يسمع العدد الذي يجب في الجمعة. قال حيث لا مانع، حيث لا مانع. طيب إذا وجد مانع من 40 ما يضر، يعني لو 40 واحد منهم ما يسمع كم صار العدد؟ العدد كم صار؟ لو 40 واحد منهم ما يسمع كم العدد؟ 40. إذا العدد 40 ما يضر، كون هذا لا يسمع لوجود مانع ما يضر، فالخطبة صحيحة، خطبة صحيحة. قال حيث لا مانع، لا مانع. قال والنية، هذا أيضا من شروط الخطبة النية. لو صعد المنبر وخاطب على أنه يذكر الناس لا يخطب الجمعة، ليس لم ينوي خطبة الجمعة، نوى أن يعظهم ويذكرهم، ما صحت خطبة، لابد أن ينويها للجمعة، لابد أن ينويها للجمعة، لأنها عبادة، عبادة، والعبادات لابد فيها من النية، لابد فيها من النية. ولهذا لو أن إنسان نسي أن اليوم الجمعة فأراد يذكر الناس يذكرهم، نقول ما تصح خطبة، ما تصح خطبة، لابد أن ينوي ويخطب مرة أخرى. قال والنية والاستيطان للقدر الواجب منها، الاستيطان للقدر الواجب منها، والاستيطان للقدر الواجب منها. أحيانا هناك مسائل افتراضية يعني نادرا تقع، لكن أهل العلم رحمهم الله تعالى يمرنون طلبة العلم على هذه المسائل. يعني الآن لو أن إنسان صلى ركعتين في السفر ووصل البلد ويصلي هنا، مرت معنا صح؟ طيب الآن خطب قبل أن يصل البلد، ووصل البلد ويخطب، وش حكمه؟ خطبه في البلد ثم سافر وهو يخطب، وش حكمه؟ المصنف يربط المسألة هنا بالقدر الواجب من الخطبة بأركانها. إذا كان أركانها وهو مستوطن الخطبة صحيحة، الخطبة صحيحة. إذا أركانها غير مستوطن فالخطبة ليست بصحيحة. فلو شرع في الخطبة وهو في سفينة مثلا مسافر، شرع في الخطبة، لكن لما وصل البلد ها حمد الله صلى الله عليه وسلم وقرأ آية ووعظ الناس، وش حكم الخطبة الآن؟ صحيح، لأنه أدى أركانها الواجبة وهو مستوطن. واضح ولا لا؟ قال والاستيطان للقدر الواجب منها والموالاة بينهما وبين الصلاة. والموالاة بينهما وبين الصلاة لا بد من الموالاة بين الخطبتين، وأيضا لا بد من الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة. فإذا خطب الأولى يخطب الثانية بعدها، فلو خطب الأولى الساعة الواحدة ثم نزل جلس في المسجد يقرأ القرآن ثم قام الساعة الثانية وخطب الخطبة الثانية، وش حكمها؟ ما تصح. نقول لابد أن يخطب مرة ثانية خطبتين. أيضا لو خطب خطبتين ثم نزل وجلسوا يقرؤون القرآن أو يشربون قهوة أو شاي ثم بعد ساعة صلوا الجمعة، وش حكمها؟ ما تصح، لابد من الموالاة، لابد من. ما هو ضابط الموالاة؟ العرف. ضابط الموالاة العرف، يعني لا يفرق تفريقا كثيرا، يعفى عن التفريق اليسير، يعفى عن اليسير. قال والموالاة بينهما وبين الصلاة، بين الصلاة. والأدلة على هذا كله مداومة النبي عليه الصلاة والسلام، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده الأئمة كلهم يداومون على هذا. قال ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس. لا يشترط لهما، يعني لا يشترط للخطبة أن يكون الإنسان على طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، ومن الحدث الأصغر. فلو خطب وهو محدث الخطبة صحيحة، وإذا انتهى من الخطبة ها يتوضأ ويصلي، يتوضأ ويصلي. أيضا من النجس لو خطب على ثوب نجاسة على بدن نجاسة، نقول الخطبة صحيحة، أيضا الخطبة صحيحة، لكن إذا أراد أن يصلي يزيل، يزيل النجاسة، يزيل النجاسة. قال ولو اشترط لهم الطهارة من الحدثين والنجس. ولو خطب بمسجد، الإشارة هنا ولو بمسجد الخلاف، خلاف، لأن المسجد لا يجوز أن يلبث فيها الجنوب، والخطيب سيكون جنوبا، سيكون جنوبا، لكن المصنف يقول لا بأس، يقول هنا لا بأس. قال لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان، أشبه الأذان، فكون الأذان يصح من الجنوب لأن ذكر قبل الصلاة، فكذلك الخطبة، كذلك الخطبة. وتحريم لبث الجنوب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة. انتبهوا هنا، فرقوا بين مسائل، أو نقول مسألتين، مسائل كلها تحت حكم واحد. ما طردوا القاعدة هنا؟ لو صلى بالثوب المغصوب مش حكم الصلاة على المذهب؟ باطلة. لو توضب ماء مسروق ومغصوب؟ باطلة، مع أن النهي هنا يعود إلى غير المنهي عنه، مع هذا قالوا الصلاة ما تصح. طيب الخطبة إذا خطب جنوبا قالوا يصح. طيب الآن هو في المسجد، يقول النهي هنا عاد إلى غير المنهي عنه، النهي عن اللبث في المسجد لا عن الخطبة وانت على حدث، واضح ولا لا؟ فقالوا هنا نعم يأثم لبثه في المسجد جنوب، حرام عليه، يأثم على ذلك، لكن الخطبة ليست باطلة، لأن الطهارة من حتى الأكبر والأصغر ليس من شروطها ولا من أركانها، واضح ولا لا؟ ونقول نعم ما يخالف لا بأس، لكن اطردوا المسألة أيضا. حتى من صلى بثوب مغصوب نقول صلاته صحيح مع الإثم، من توضى بماء مغصوب صحيح مع الإثم، لأن الجهة منفكة هنا وهناك. وعلى هذا يقول المصنف: وتحريم لبس الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة. ما هو واجب العبادة؟ ما هي العبادة؟ الحسنة والخطبة. ما هو الواجب؟ قراءة آية فيها، صح ولا لا؟ فهو الآن مأمور بقراءة آية في الخطبة، قراءة الآية واجبة في الخطبة، واللبس في المسجد محرم، صح ولا لا؟ ولما كان النهي خارج العبادة قالوا العبادة صحيحة ويأثم على لبسه في المسجد، يأثم على لبسه في المسجد، كما لو أنه أذن وهو جنوب، ماذا نقول؟ نقول لبسه في المسجد يأثم، لكن الأذان صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأن ليس من شروط الأذان الطهارة، لا الصغرى ولا الكبرى. قال: وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة، وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة. يعني لا يشترط للخطيب أن يستر العورة، فلو انكشفت فخذه وهو يخطب الخطبة صحيحة، لو انكشف شيء من عورته وهو يخطب فإن الخطبة صحيحة. وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة. وستر العورة في الصلاة من أين؟ من أين؟ من السرة إلى الركبة. فيستحب إذا أراد أن يخطب أن يستر من السرة إلى الركبة، يستر من السرة إلى الركبة، وأيضا يستحب أن يستر أحد العاتقين. لكن لو انكشف شيء من العورة، ليس معنى كلام المصنف أن الإنسان يجوز أن يخطب عريان، لا، لأن عريان أصلا بقاءها أمام الناس في المسجد محرم، لكن معنى كلامه أن لو انكشفت العورة وهو يخطب فإن الخطبة صحيحة، يعني له أن يستر العورة ويكم الخطبة، لا يستأنفها كالصلاة. وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة، ستر العورة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، بل يستحب ذلك. يعني لا يشترط أيضا أن يتولى الخطبة من يتولى الصلاة، فلو خطب شخص وصلى شخص آخر لا بأس، لو خطب شخص وصلى شخص آخر فإن هذا لا بأس. ويقول المصنف: بل يستحب ذلك، يعني يستحب أن من تولى الخطبة هو الذي يصلي. ولهذا الإمام أحمد لما سئل عن هذا يعني نص عليه وأحبه وقال: يعجبني وينبغي هذا، كلمة النحو. فالإنسان إذا خطب ينبغي أن يصلي هو، لكن لو صلى غيره لا بأس، لو صلى غيره لا بأس. ومن المواقف اللي يعني مرت علي قديما أن شخص مسافر خطب ولما أراد يصلي قال الإمام: صل أنت، لأني أنا مسافر. فالمسافر إما أن نطرد المسألة، إذا ما جازت الصلاة ما جازت الخطبة، وإذا جازت الخطبة جازت الصلاة. فهل هذا من خطب يستحب له أن يصلي؟ الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا الإماء هي لا الانتظار يقولون إذا لم يتمكن من الإماء، إذا لم يتمكن ينتظر. أما الإماء لأن الإماء ورد الإماء بدل تحصل متابعة ما يتخلف عن الإمام، فإذا تعذر البدل هنا ينتظر، لأن تعذر الأصل وتعذر البدل. الصارف نية الجمعة. نعم الصارف استثناء الجمعة. أي استثناء؟ ما يدرك الجمعة ايه، هكذا نص العلماء على هذا، نص العلماء يقول هذا في مشقة على الناس، هذه مستثنى. نعم. لو توضأ الجنب في وقت المسجد. ايه نعم، أنا نسيت اذكر هذه المسألة، يعني الجنب اذا اراد ان يخطب وتوضأ زال المحذور، اذا توضأ واراد ان يخطب زال المحذور خلاص، لان يجوز ان يلبث في المسجد الجنب اذا توضأ. متى يجوز لهم صلاة الظهر؟ ايه على كل، إذا كانوا يرجون أن يكتمل العدد ينتظروا الوقت، لأن الوقت للجمعة، وإذا كان ما هناك انتظار لاكتمال العدد يصلوا الظهر. أي خلاص صلوا ما دام ما يرجون اكتمال العدد. أصلاً ممكن أن هذه المسألة تكون غير واردة. لماذا؟ لأنهم يقولون يشترط أن يكون مستوطن، فالمستوطن ما يأتي فجأة، لكن هم يمثلون بهذه المسألة يعني لتمرين الذهن على